الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع سنته والاهتداء بهديه وأن يجمعنا به يوم القيامة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة حتى في تعامله بالفتوى كان سهلا. أقبل إليه رجل قال: يا رسول الله هلكت. قال وما هو فزع وخائف. قال وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، أنا صائم في رمضان، وقعت على امرأتي بوطئها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: والله ما أملك إلا رقبتي، وأشار إلى عنق. أنا ما عندي عبد مملوك أعتق، والله ما أملك الدنيا إلا رقبة أعتقها. فقال عليه الصلاة والسلام: صم شهرين متتابعين. ما قال له صلى الله عليه وسلم: طيب أنت عندك بيت، بع بيتك واشتري عبد مملوك. ما كان عليه الصلاة والسلام يشدد عليه، ولا قال له: طيب عندك دابة؟ فيقول: نعم، مثلا عندي بعير، بع بعيرك واجمع عليه كذا واشتري عبد مملوك واعتقه. لا لا، ما تقدر، خلاص لا نشدد عليك، صم شهرين متتابعين. فقال: يا رسول الله، وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم؟ أنا الآن صوم شهر واحد، يعني أفسدت يوم من أيامه بالوطأ، تريدني أصوم شهرين متتابعين؟ هل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فأطعم 60 مسكينا. ما قال عليه الصلاة والسلام مثلا: لا ممكن تصوم، تحط زوجتك عند أهلها، ممكن لو واحد، عفوا، لو واحد منا اللي يفتي الله يتوب علينا، ممكن أقول له هذا الكلام، أقول: والله يا أخي ما أدري، لكن ضع زوجتك عند أهلها شهرين، ولا سافر، إذا جاء الشتاء والأيام قصيرة والصوم سهل، حط زوجتك عند أهلها شهرين، ولا في النهار عند أهلها وفي الليل جبها عندك ولين تتمها الشهرين. لكن صلى الله عليه وسلم ما كان يشد، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يقول: فقال له: أطعم 60 مسكينا. قال: والله لا أجد، حتى الإطعام ما أجد. قال عليه الصلاة والسلام: اجلس. فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر صدقة، وضعه الصحابي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أين الرجل الذي يعني وطئ امرأته؟ وين؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذه فأطعم به 60 مسكينا. يلا دبرنا لك شيء تطعم به 60 مسكينا. فقال: أطعم 60 مسكينا أتصدق به؟ قال: نعم. قال: على أفقر مني؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها، ما بين هالجبلين اللي حول المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي يا أخي، شوف السهولة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذه أطعمه أهلك. هذا الرجل ما شاء الله عليه حظه زين، يعني وطئ امرأته وعطوه تمر، فقال: خذه فأطعمه أهلك. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم يعني ما تعبتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. كان عليه الصلاة والسلام ميسرا، ولذلك قال: يسروا، يسروا يعني سهلوا على الناس، ولا تعسروا يعني لا تشددوا ولا تعنفوا. وقول صلى الله عليه وسلم: بشروا، البشرى هو الأمر الحسن، ولا تنفروا، التنفير هو تبغيض الناس في الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح يقول: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أم منكم الناس فليخفف. قالها عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن الصلاة والتطويل بالناس، فما بالك بغيرها. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا: وبشروا ولا تنفروا، البشرى هو ذكر الأمر الحسن الذي يسر الناس سماعه. والبشرى أمر محبوب، ولذلك الله جل وعلا ذكر في القرآن فقال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال: وبشر المؤمنين، وأبشروا بالجنة. الإنسان عندما تقول عندي لك بشرى يفرح، ويعني يشرئب بعنقه فرحا واستبشارا ورغبة واشتياقا لسماع هذه البشرى. هذا الحديث أيضا يدل على أن الإنسان الذي يفتي الناس أو يعلمهم أو ينصحهم أو يأمرهم بالمعروف نهى عن المنكر أو غير ذلك، ينبغي أن يحرص على الرفق واللين بهم. وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا، ذكرنا لكم الحديث الذي قال هلكت وطئت امرأتي وأنا صائم. وكذلك لما مر صلى الله عليه وسلم يوما كان في سفر، فمر وإذا رجل قد التم عليه الناس، فقال صلى الله عليه وسلم ما خبره؟ يعني ليش الناس التموا عليه ما خبره؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. أبو إسرائيل سمى ولده إسرائيل، وإسرائيل أصلا معناها عبد الله، سمي بها يعقوب عليه السلام، وإيل معناها الله، ولذلك يقال جبرائيل ميكائيل إسرافيل، يعني عبد الله محب الله خادم الله مطيع الله ونحو ذلك. فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ويسكت فلا يتكلم ويقوم في الشمس فلا يقعد، كذا من باب أني أتعب في صومي والله يأجرني أكثر، كذا مدام أنا صائم اليوم لن أتكلم وسأظل واقفا في الشمس إليني أذن المغرب. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب هذا العذاب، فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستظل. إيش يستفيد الدين من سكوتك؟ وماذا يزيدك من إيمان سكوتك؟ وماذا يزيدك من إيمان وقوفك في الشمس؟ قال فمروه فليتكلم وليستظل وليتم صومه، يعني الصوم أمر شرعي يتمه، لكن ما في داعي تتعب نفسك. ولما أقبل الرجل قال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية، بتمشي من المدينة إلى مكة مشي. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله غني عن تعذيب أختك نفسها. ليش أختك تعذب نفسها؟ مرها فلتركب، يعني ما له داعي أنها تحج وهي ماشية. يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن منكم منفرين. متى قالها الكلام؟ قاله لما معاذ رضي الله تعالى عنه طول الصلاة بالناس، وقال ولذلك قال بعدها قال فأيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم ذا الحاجة. اختيار الأيسر أمر محبوب في الدين، يعني لو واحد فرضا في طريقان إلى المسجد، طريق معبد وطريق غير معبد فيه حجارة وفي متعب المشي فيه، فنقول الأفضل أن تذهب مع الطريق المعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. الدين لا يقصد أن تتعب، يعني ليست وجود المشقة مثل واحد فرضا صائم وقال لن أشغل المكيف حتى أتعب أكثر ويعظم أجري، نقول لا هذا لا يحصل لك. المشقة التي يؤجر عليها العبد في عبادته هي التي تحصل مع العبادة بشكل طبيعي، يعني إنسان فرضا صام يوما من أيام الصيف وطلع يشتري لأبنائه أغراض وحس بتعب، نقول أنت تؤجر على هذا لا لأجل أنك تقصدت أن تخرج في الشمس، لكن لأن التعب جاءك بشيء طبيعي أن تمارس حياتك العادية مثلا. أو شخص فرضا ذهب ليصلي في المسجد وأثناء الطريق تعطلت سيارته فنزل وكملها مشي وتعب، نقول أنت أجرك أعظم. ليش؟ لأن العبادة صار فيها عليك مشقة وأجرك على قدر نصبك، لكن لو تعمد هو أن يوقف سيارته بعيدا ويكمل مشيا ونحو ذلك هنا يأتي الكلام الآخر. ولذلك نحن أيضا يا جماعة حتى في يعني شرحنا للناس للإسلام، في تقريب الناس إليه، في دعوة الناس إليه ونحو ذلك، ينبغي علينا أن نحرص على أن أيضا أن نبين للناس الشيء الذي يحببهم في الدين، يبشروا ولا تنفروا. ولذلك حتى معاذ وأبو موسى لما أرسلهم صلى الله عليه وسلم هم يخاطبون قوما كفار، كأن عليه الصلاة والسلام يقول لهم ابدأوا بما يرغبهم في الإسلام. حتى أنت لما تأتي تدعو أحدا إلى الإسلام، تعال إليه إن كان مثلا تاجرا، أخبره في الإسلام بما يقربه إليه، فتقول ترى الإسلام مثلا يدعو إلى حفظ المال، الإسلام يحرم على الآخرين أن يأخذوا من مالك بغير حق، الإسلام يعني حتى لو أمرك بالصدقة فهو قليل هذه الصدقة بالقياس لما يأخذه الناس اليوم في الضرائب في الدول وغيره. اذكر له من محاسن الإسلام ما يجذبه إليه. تأتي تكلم شخصا فرضا فقيرا تقول ترى الإسلام أيضا يأمر بمساعدتك، يأمر إن كنت مريضا أن تعالج، يأمر. أخبره ما دام أنه ما تمكن الدين من قلبه، أخبره بما يجذبه إلى الإسلام، بشروا ولا تنفروا، لا تخبره بأشياء ربما لا يتحمل أن يسمعها وهو لا يزال يعني لم يتمكن الإسلام من قلبه. أنا أذكر كنت مرة في أحد البلدان، فجاء إلي واحد من الطلاب المبتعثين بصديق له فيدرس معه في القاعة، وكان الصديق فرنسي وجاي، كنا في بريطانيا فجاي يعني يتعلم الإنجليزية، فكان يسأل عن الإسلام وكذا، فرآني هذا الطالب، خطبت الجمعة بهم وعرف أني موجود، وقال يا شيخ أنا أريد أني، المهم التقيت به، أنا أيضا كنت أدرس يعني أخذ دورة في الإنجليزي، فالشاهد جلست معه في فترة الاستراحة، فكنت أتحدث معه عن الإسلام، وأن الإسلام تجد فيه راحة وأنس وسعادة، والإسلام يأمر أنك تبر والديك، الإسلام يأمر بحسن الخلق مع الناس، الإسلام يأمر تخيل أنك لو فقير الإسلام يأمرنا نعطيك مال، الإسلام أنا قاعد أذكر له، وأيضا والصلاة، شوف كيف الصلاة يجد فيها الواحد، إذا أنت مكروب أنت حزين الصلاة تذهب هذا الحزن، تذهب هذه الكربة، الإسلام ينهى لو واحد يضربك ولا يضرك. فأنا كنت أتحدث معه يعني بالإنجليزية يعني، فالطالب واقف جنبي السعودي هذا، فقال لي قل له أن الزنا حرام، قل له بالعربي يقول لي، فقلت له إن شاء الله أبشر يا ولدي، وكملت بعدين قال لا قل له بعد أن الخمر في الويكند حرام، قل له، ويطق يدي، قل له أن الخمر حرام، قل له، قلت إن شاء الله، قال غير فرند، ترى عنده غير فرند، قل له ترى ما يجوز يزن، قلت إن شاء الله إن شاء الله، طبعا بالعربي أقول له لا، الولد إلى الآن يقترب الإسلام، لا تذكر له أشياء ربما لا تنفره، لكن لأنه ما بعد ذاق لذة الصلاة ولذة الشهادتين لا يستطيع أن يترك اللذات. بعدين تكلمت شوي بعدين قال لا، وذكرت رمضان بعد يا شيخ، قل له ترى باقي عليه شهرين رمضان، قل له أنه بيصوم، قلت بالله يخليك في الغرفة الثانية لين خلص من الرجال. فالمقصود أنك أنت أيضا في دعوتك للآخرين لا يعني أنك تكتم أحكام الإسلام، لا نكتمها، إنما تتدرج معه بأسلوب دعوي يجذبه إلى، نحن لا نحتال عليه، نحن لا نحتال عليه ونقول لا الإسلام ترى أباح كل شيء، لا هو أصلا ما جاء لو هو قد قرأ عن الإسلام ويدري إن هذا حرام. ولذلك حتى لما قلت له في الأخير بعض الأحكام قال نعم أدري ترى الإسلام يعني يحرم الزنا، وأدري يعني هو أصلا قد قرأ ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها كان أول ما نزل من القرآن يعني في مكة الكلام عن الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام يعني رغب الناس وأقبلوا إلى الإسلام نزلت عليهم الشرائع. تقول ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لا تسرقوا لما أطاع الناس. هذا كلام عائشة في البخاري رضي الله تعالى عنه، هذا يدل أيها الأفاضل على أن المرء ينبغي أن يستعمل التبشير، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، لا يشدد على الناس أو أيضا أن يضيق عليهم. الأمثلة على التيسير في الشريعة كثيرة، منها في الصلوات كما ذكرت صلاة القاعد صلاة المضطجع، منها في الأحكام مثل أحكام التيمم أحكام الطهارة عموما، منها أيضا في التعامل بالحج، التعامل التوكيل الناس في الرمي، التوكيل عليه في الحج كله إذا كان عاجزا، وغير ذلك من الأمور. وكما جاء في الحديث لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والأمثل على ذلك كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هلك المتنطعون يعني هلك المتشددون، ولما أقبل ثلاثة نفر وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعبد فأخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، شددوا على أنفسهم، والثاني قال لا أكل اللحم، والثالث قال صوم ولا أفطر، وفي رواية أن بعضهم قال لا تزوجوا النساء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ليش هالتشديد على النفس. ولما دخل صلى الله عليه وسلم يوما ورأى حبلا معلقا في السقف قال ما هذا، قالوا هذا زينب تصلي فإذا تعبت تعلقت فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال حلوه، يعني حلوه يعني فكوا هذا الحبل، وذلك أنه لا يجوز أن تعذب نفسها بذلك. الحديث 62